الاتزان من أعظم الأشياء اللي لها أثر قوي جداً على حياتك، وفي طرق كثيرة تحقق من خلالها الاتزان، لكن اليوم جايب لك أفضل طريقة لتحقيق الاتزان من وجهة نظري، وأنا طبقتها شخصياً وكان لها أثر قوي جداً، وما في أحد شرحت له هذه الطريقة لتحقيق الاتزان إلا وأكد لي أنها أثرت في حياته. شرح العادة السابعة والأخيرة من كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية، الكتاب العظيم جداً للمؤلف العظيم جداً ستيفن ريتشارد كوفي في هذا الفيديو. العادة هذه يا صديقي المتابع سماها عادة التجديد. جهز لك أحلى قهوة يا صديقي المتابع أو مشروبك اللي أنت تحبه وركز معاي، صدقني صدقني حتدعي لستيفن كوفي. ويلا نستمتع. القهوة المستخدمة في هذا الفيديو قهوة رواندا، قهوة مختصة من ستاربكس ريزيرف. آه يا رواندا، آه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا صديقي المتابع في قناة دوباميكافين كتب، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك أخوك ناصر العقيل، وإذا جديد على هذه القناة، في هذه القناة أنا أقرأ كتاب وأعطيك فائدته، فإذا حاب تأخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة. يقول ستيفن كوفي يا صديقي المتابع، تخيل أنك مريت على شخص كان يحاول يقطع شجرة بمنشار، ولاحظت عليه شدة الإرهاق والتعب، كان وجهه يتصبب عرق وبالكاد يتنفس من شدة الإجهاد. يقول فسألت سؤال غبي شوي، وش قاعد تسوي؟ فرد عليك بغضب، شوفني قاعد أقطع شجرة، يعني إيش قاعد أسوي؟ فقلت له أوكي أوكي إلا البكاء. بعدين اقترحت عليه اقتراح، قلت له ما دامك تعبان وش رايك تستريح شوي، تشرب موية وتاكل لك شيء وتستجمع قواك، ومرة واحدة تسن المنشار وبعدها ترجع تقطع شجرة. فرد عليك بغضب برضه وقال لك ما راح أتحرك من هنا لين أقطع الشجرة، ورجع يشتغل. يسألك ستيفن يا صديقي المتابع سؤال، هل تتوقع بهذا الجسد المنهك والمنشار الغير مسنون انه راح يقطع شجرة بجهد اقل وبوقت اسرع؟ ما اتوقع. وهذا بالضبط لب العادة السابعة، عادة التجديد، وبرضو سماها في الكتاب عادة شحذ المنشار. طبعا شحذ المنشار يعني سن المنشار، عاد إذا أنت جديد عليك كلمة شحذ أنا برضو كانت جديدة علي. هذا الكتاب يا صديقي المتابع اسمه كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية. طب وش معنى كلمة فعالية؟ وبرضو ممكن هذه الكلمة تكون جديدة عليك زي ما كانت جديدة علي. فعالية يعني إنتاجية عالية بجهد أقل وبوقت أسرع وبلا أخطاء. فعشان تحقق أهدافك بشكل فعال ومثالي، تحقق هدفك بأقل جهد ممكن وبأسرع وقت ممكن وبلا أخطاء، لازم تضيف هذه السبع عادات اللي شرحناها من ضمن عاداتك. فإذا ما تابعت شرح العادات تقدر ترجع للقناة، راح تلقاها مشروحة بالتفصيل في قائمة تشغيل اسمها كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية. حلوين يا صديقي المتابع، هذا تعريف الفعالية اللغوي. ستيفن كوفي قال أنا عندي تعريفي الخاص للفعالية، وهذا التعريف يا صديقي المتابع من أعجب التعاريف اللي سمعتها في حياتي. يقول ستيفن كوفي الفعالية هي حالة الاتزان بين الإنتاجية والقدرة على الإنتاج. وعشان يشرح لنا ويوضح لنا معنى الكلام هذا، استعان بقصة الإوزة التي تبيض بيضا ذهبيا والفلاح. طبعا قصة خيالية ولكنها جميلة ومعانيها عميقة. القصة تقول يا صديقي المتابع، كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، كان هناك فلاح فقير استيقظ في أحد الأيام ليزاول عمله المعتاد، وإذ يفاجأ بأن الإوزة باضت بيضة ذهبية. لم يصدق ذلك بادئ الأمر، فهم بإلقاء البيضة، ثم تردد وأعاد التفكير في ذلك وقال لما لا أتحقق من ماهيتها، ما راح أخسر شيء، خلني أشوف هل هي بيضة حقيقية ولا كلام فاضي. فأكد له بائعو الذهب أنها بيضة ذهبية حقيقية. انبسط يا عم الفلاح، أول الخير بيضة. ففرح فرحا شديدا وربما لم ينم تلك الليلة. والعجيب أن الأمر تكرر في اليوم التالي وباضت الإوزة بيضة ذهبية أخرى. والأعجب من ذلك أن الأمر ظل يتكرر في اليوم التالي والذي يلي والذي يلي، وهكذا دواليك، إلى أن تحول ذاك الفلاح من فلاح فقير إلى أثرى أثرياء القرية. البيضة الذهبية يا صديقي المتابع في القصة تمثل الإنتاجية، والإوزة تمثل القدرة على الإنتاج. فستيفن كوفي يقول الفعالية هي أن تحقق الاتزان بين الإنتاجية والقدرة على الإنتاج. بقدر ما تهتم بالنتائج اللي هي البيض الذهبي، تهتم بمصدر هذه النتائج اللي هي الإوزة. تأكلها زين وتجيب لها طبيب بيطري كل أسبوع، توسع من حوضها وتخليه أجمل وأكبر، دلعها دلعها عشان تدلعك. صديقنا الفلاح مع كامل الأسف ما أعجبه هذا الكلام بنوب، قال لك بلا اتزان بلا كلام فاضي، فأصابه الجشع ولم يعد يطيق انتظار يوم كامل لتنتج الإوزة بيضة ذهبية واحدة. بيضة واحدة ذهبية في اليوم ما ينفع، أبغى بيض أكثر. فقرر قتل الإوزة وإخراج كل البيض الذهبي الذي في بطنها. قصة خيالية يا صديقي المتابع، فأرجو منك أنك ما تركز. فقتل الفلاح الإوزة وقتل بذلك مصدر ثرائه، وهذا يا صديقي المتابع بالضبط اللي كان يسويه الشخص اللي يحاول يقطع الشجرة بالمنشار في المثال الأول. كان مركز على الإنتاجية أكثر من تركيزه على مصدر هذه الإنتاجية اللي هو المنشار، وهو فكان لازم هو يرتاح شوي ويريح المنشار شوي عشان يقطع الشجرة بفعالية. وهذا برضو يا صديقي المتابع اللي يصير معانا كلنا، الأم والأب يركزون على النتائج من أبنائهم أكثر من تركيزهم على مصدر هذه النتائج. فعندما يخطئ الابن أو البنت على سبيل المثال، ينهالون بالتوبيخ والنقد اللاذع لكي لا يتكرر الخطأ، حتى لو كان الثمن اللي بيدفعونه هو علاقتهم مع ابنهم أو بنتهم. يقول ستيفن يتحول بالنسبة لهم الموضوع إلى معركة بيننا حنا يا آباء وبين الأبناء، فيشنون هجوم قوي جدا عشان يكسبون المعركة حتى لو خسر علاقته مع ابنه. يهتم بالنتائج أكثر من مصدر هذه النتائج. فيقول ستيفن: يا معشر الآباء والأمهات والمربين مثل المعلمين والمعلمات وغيرهم، إذا أردت أن تحصل على الفعالية والإنتاجية من أبنائك أو من الشخص اللي أنت تربيه، احرص على مصدر هذه الإنتاجية اللي هو الشخص نفسه. لا تدمر المصدر مثل ما سوى الفلاح عشان يحصل على النتائج. وكذلك مدراء العمل، اهتم بموظفك بقدر ما تهتم بنتائجه، لأن النتائج هذه كلها مصدرها هو الموظف. فإذا خسرت الموظف راح تخسر هذه النتائج. والله العظيم عندي سؤال، أنا بعرف ليش في الحياة أغلب المدراء سيئين؟ يعني ليش ما يكون مثلا كل المدراء أو أغلبهم كويسين وقليل سيئين؟ قسم بالله ودك تعطيهم دورة في هذه العادة بس. وانت يا صديقي المتابع إذا تبغى نتائج أفضل وبشكل فعال، لازم تركز على مصدر هذه النتائج اللي هو أنت. وهذا هو الاتزان اللي بنتكلم عنه في هذا الفيديو. القهوة هاللي ما تبهر من الهيل، يعني هذه ما فيها هيل، البلاك كافي اللي ما يبهر من البلاك كافي. يقول ستيفن كوفي: يا صديقي المتابع، فيه أربع جوانب لازم تحقق فيها الاتزان في حياتك: الجانب البدني، والجانب العقلي، والجانب العاطفي أو الاجتماعي، والجانب الروحي. وخلنا ناخذها واحد واحد وبالتفصيل. نبدأ بالجانب البدني. بدنك يا صديقي المتابع لازم يكون بصحة جيدة وقوي. صحة جيدة معناته أكل جيد، أكل صحي، وأكل صحي مو معناته أكل البيت، ثلاث أرباع الأكل في البيت مو بصحي. أما المطاعم عاد هذا كلام ثاني. يعني أنا ماني أخصائي أغذية، ولكن بحسب ما قرأت أعرف بعض المعلومات البسيطة العامة اللي كل الناس تعرفها. أولا بالنسبة للأكل الصحي، لازم تغطي احتياجك اليومي من الماء. الذكر 3 لتر على الأقل، والأنثى لترين موية على الأقل يوميا، ولا تستكثرونها، تراها بسيطة جدا. على سبيل المثال اللترين اللي انت لازم تشربينها هي عبارة عن 6 علب أم نص ريال. لو تشربين علبة واحدة كل ساعة، معناتها في 6 ساعات غطيت احتياجك اليومي. أما بالنسبة للذكر فهي 9 علب أم نص ريال، يعني 9 ساعات. والله ما راح تصدق كمية الأثر اللي بتشوفه إذا غطيت احتياجك اليومي من المياه. كل أعضائك ستنتعش وتأدي وظائفها بشكل ممتاز جدا، المعدة والكبد والكلى والرئة والقلب، حتى دمك راح يصفى، بتقل فيه نسبة الكوليسترول والأملاح، وبتتعدل فيه نسبة الإنسولين في الدم، وحتى مرضى السكر بيفيدهم الشيء هذا كثير جدا، والضغط وغيرهم. كل شيء راح يتعدل مع الموية، شيء ما تتصور. وما يحتاج أطول معاك في هذه النقطة، ادخل اليوتيوب وتفرج على المقاطع اللي توريك أثر الموية على البدن. وأهم شيء أول ما تبدأ يومك في الصباح تبدأ بموية، تشرب موية. بعضكم بيقول هذا طبيعي أو بديهي، لا، أحب أبشرك إن في ناس تبدأ يومها بكافي، في ناس تبدأ يومها بعصير، وفي ناس تبدأ يومها ببيبسي. مصيبة مصيبة يا صديقي المتابع، مصيبة. لازم تبدأ بكأس موية، لازم. بالنسبة للأكل الصحي ما راح أقول لك وش تاكل، بس بقول لك وش تمتنع عن أكله. كل اللي تبغى يا صديقي المتابع، ولكن بقدر المستطاع حاول تتخلص من الثلاثية المرح: الملح والسكر والزيت. حاول يكون أكلك خالي تماماً من الأملاح والسكريات والدهون. والله ما تقدر تتخلص منها كلها، تخلص من اثنين منها على الأقل أو واحد منها على الأقل، ومع نظرية المزرعة راح تتخلص منها يوم من الأيام. وأقول لك معلومة صادمة، حاول تقلل من أكل اللحوم الحمراء والبيضاء، حاول تصير فيجيتيريان أو فيجن. فيجيتيريان يعني نباتي، وفيجن يعني نباتي متشدد. أنا انصدمت بعد ما قريت مقالة في مجلة أهلا وسهلا في الخطوط السعودية، جابت فيها دراسة عن أكل اللحوم البيضاء والحمراء وقديش هي مضرة، وينصحون أنك ما تتناولها إلا مرة واحدة في الأسبوع. حتى أني وقتها سألت نفسي سؤال، طيب البروتين من وين أجيبه؟ يعني أول كنت أحسب أن مصدر البروتين الوحيد هي اللحوم البيضاء والحمراء. قالوا تحصل على البروتين من البقوليات مثل الفول والكاجو واللوز وغيرهم. وبالمناسبة في فلوجر سعودية اسمها رؤوم، عندها قناة في اليوتيوب اسمها سكري لايف. البنت هذه كانت زينة، تاكل اي شيء وتشرب اي شيء ومن ذا الكلام، وتقول عائلتي كانت فيجن، فكانوا يلحون علي دائما انه صيري فيجن صيري فيجن، لين فعلا جاء يوم من الايام وحولت الى فيجن. تقول الاثر اللي شفته في جسمي بعد ما حولت فيجن عجيب جدا، تقول خسرت وزني بشكل مو طبيعي. طبعا هي كانت سمينة وصار وزنها مثالي، بشرتي صفت، وجهي انتعش، لوني صفى، راح الشيب وصار شعري كله أسود وصار لونه أسود معتم من جد، حتى منابة الشعر كثرت وسمك الشعرة صار أقوى من أول. شيء عجيب. وأشياء كثيرة وصفتها هي في قناتها، تقدرون تحون تفرجون عليها. كانت تصور شكلها قبل وبعد قبل وبعد وانت ماشي، شغلها جدا مرتب ومواضيعها حلوة، وللأمانة قناتها جميلة جدا ومن أفضل قنوات في رأيي اللي أشوفها في اليوتيوب. طيب يا صديقي المتابع، بعد الأكل الصحي لازم تتمرن. شوف، موضوع التمرين ثقيل جدا على كثير من الناس، يعني التزام وليلة وتعب والناس ما تحب الشعور هذا. خلني بقول لك شيء، طبعا التمارين انواع، في تمارين المقاومه وتمارين القوه وتمارين التحمل وغيرها. انا ما راح ازعجك واتكلم عنها بالتفصيل، بقول لك الغايه الرئيسه والمهمه من التمرين. الاطباء يقولون، وحتى ستيفن كوفي ذكر هذه المعلومه في الكتاب، لازم وانت تتمرن ترفع معدل نبضات القلب فوق 60% من المعدل الطبيعي. طبعا لها حسبه انت عمرك تنقص منه وما ادري ايش وما ادري الكلام، لكن بشكل عام وبسيط على الاقل توصل معدل نبضات القلب الى 150 نبضة في الدقيقة، وتحافظ على هذا المعدل لمدة نص ساعة على الأقل والأفضل لمدة ساعة. طبعا أنت بكيفك، سوي الرياضة اللي أنت تحبها وحاول توصل للمعدل هذا. كمال أجسام، سباحة، كرة قدم، تنس، رقص، أو حتى سيكل اللي تبغى، لكن على أقل تقدير تجيب لك سيكل ثابت في البيت وتحط السماعات وتسمع أغاني وتلعب على السيكل لمدة نص ساعة أو ساعة وانت في مكانك. بعدها قم وتسبح والبس ومسك جوالك وتابع قناة دوبامي كمين. الموضوع جدا بسيط، حتى أنهم يقولون مو لازم تسوي هذا الشيء كل يوم، تمرن 3 ساعات في الأسبوع. عاد والله يا صديقي المتابع، 3 ساعات في الأسبوع عاد والله عيب. 3 ساعات في الأسبوع، كل يوم ساعة، يعني 3 أيام، سهل سهل الموضوع. يقولون إذا رفعت معدل نبضات القلب، تعرفوا شو يصير في الدم؟ الشرايين تتوسع وضخ الدم يكون أقوى لدرجة أنه يوصل لكل المناطق في جسمك، وإذا فيه انسدادات بسبب الكوليسترول راح يفككها ضخ الدم القوي. يعني بإذن الله تخف كثير جدا نسبة احتمالية أنك تصاب بجلطة. وعلى فكرة الناس اللي سبق وجتهم جلطات الله يشفيهم ينصحونهم الأطباء دائما بممارسة الرياضة. ولا تقول ما في وقت، في عبارة فتنس تايم دائما يحطونها في كل مكان، There is always a time، يوجد هنالك وقت دائما. على سبيل المثال يا صديقي المتابع محدثك، عندي دوام وعندي دوام جامعة 6 ساعات في اليوم، وعندي قراءة وتلخيص وتصوير ومونتاج لقناة دوبامي كافين، ومع هذا أروح النادي. ليش؟ لأن لازم جانبي البدني يكون مشبع عندي عشان أحقق الاتزان وأنتج أكثر. إذن يا صديقي المتابع، جانبك البدني عشان يكون مشبع، جسمك لازم يكون صحي وقوي. الجانب الثاني هو اللي نقول عنه العقل السليم في الجسم السليم، الجانب العقلي. مثل ما بدنك لازم يتغذى وينمو ويتمرن، عقلك كذلك لازم يتغذى وينمو ويتمرن. وغذاء عقلك يا صديقي المتابع هو العلم، وهذه هي الميزة اللي أعطاك إياها رب العالمين عن باقي المخلوقات في الكون كله. ميزة الإنسان إنه يقدر يتعلم، فاللي ما يتعلم ولا يتطور يعني مثله مثل يعني انتم عارفين الأرنب. لازم تتعلم يا صديقي المتابع على الأقل معلومة في اليوم، إذا مرة ما تقدر على معلومة في اليوم، معلومة في الأسبوع. هذا جانب من جوانب الاتزان. تذكر الرجل اللي كان يحاول يقطع الشجرة بالمنشار، لو تعلم الموازنة بين الإنتاجية والقدرة على الإنتاج وفهم قديش هي مهمة، كان قطع الشجرة بجهد أقل وبشكل أسرع. وأنت كذلك، أي شيء تبغى تسويه في الحياة يا صديقي المتابع وتبغى تتقنه وتنجح فيه لازم تتعلم. روبرت كيوساكي في كتاب الأعمال في القرن 21 كان يقول عشان توصل للثراء لازم تتعلم تطوير الذات والتعامل مع العلاقة الإنسانية والتسويق وإدارة الوقت والمال وكل شيء. تتعلم كل شيء، مو بس تتعلم أشياء اقتصادية ومالية. وبوابات التعلم كثيرة جدا، الدراسات الأكاديمية مثل الجامعات والدورات أو مقاطع في اليوتيوب أو برامج تلفزيونية أو قنوات بودكاست، وعلى رأسها القراءة. والقراءة يا صديقي المتابع غيرت حياتي ولا تزال قاعدة تغير حياتي. يعني أنا بعطيك مثال، كتاب واحد مثل هذا الكتاب راح يغير حياتك تماما، أو مثل كتاب الأب الغني والأب الفقير حتما حيغير حياتك، فما بالك بعشر كتب مثل هذه أو 100 كتاب. تغيير عظيم جدا. فلازم تتغير ولازم تتطور ولازم عقلك ينمو ومعلوماتك تنمو وتتجدد. إذا أنت يا صديقي المتابع معلوماتك اللي موجودة في عقلك اليوم هي نفسها اللي كانت موجودة قبل 5 سنوات، فأنت في خطر عظيم. فما بالك عاد إذا هي معلوماتك نفسها اللي كانت قبل 10 سنوات أو أكثر. فلازم تتعلم. وإذا مرة ما تبغى تتعب عشان تحصل على المعلومة، اشترك في قناة دوبامي كافين في اليوتيوب أو في الانستغرام، وأنا راح أجيب لك المعلومة لين حدك. دلعناك يا صديقي المتابع. هذا بالنسبة لغذاء العقل. أما بالنسبة لتمرين العقل فهو حل الألغاز وصندوق الكلمات وألعاب الذاكرة أو المسائل الرياضية والفيزيائية وغيرها. شفت يا صديقي المتابع، لما عقلك يصدع من التفكير في لغز أو في مسألة، هذا الصداع معناته أن عقلك تمرن وقاعد ينمو. وأذكر مرة واحد من أصدقائي سأل مدرس الرياضيات في الجامعة، قال يا دكتور إحنا ليش لما نجي الجامعة ندرس الرياضيات ويمكن نفس الرياضيات اللي درسناها في الثانوي أو في المدرسة وبرضه في الجامعة ندرسها؟ قال بتدرسها في الجامعة وراح تدرسها في الماجستير وتدرسها برضه في الدكتوراه. قال الغرض من أننا ندرسكم الرياضيات والفيزياء والكيمياء وغيرها هي أننا نمرن عقلك ونقويه عشان يكون جاهز لاستقبال المعلومات اللي راح يدرسها في هذا المستوى التعليمي. فأنت تدرس الرياضيات والفيزياء والكيمياء في الثانوي عشان تجهزك للجامعة، وتدرسها في الجامعة عشان تجهزك للماجستير، وتدرسها في الماجستير عشان تجهزك للدكتوراه وانت ماشي. فعقلك لازم يتمرن مثل ما يتغذى وينمو. فإذا ما صدع عقلك يا صديق المتابع من زمان، فمعناته لا عقلك قاعد يتمرن ولا أنت قاعد تتمرن. تحتاج تشتغل على هذا الموضوع. وعشان أساعدك في تمرين عقلك راح أعطيك اللغز هذا، يقول لك ما هو المخلوق الذي لا يلد ولا يبيض؟ انتظر منك الجواب في التعليقات. أما الجانب الثالث فهو الجانب العاطفي، الجانب الاجتماعي. وإذا تبغى تعرف إذا عندك خلل في الجانب العاطفي، إذا شفت أنك متعلق جدا في شخص أيا كان هذا الشخص، أم ولا أب ولا أخ أخت صديق حبيب زوج اللي هو، إذا كنت متعلق فيه جدا وتعتقد أن عواطفك تنهار وتنحاس من بعده وتخاف جدا أنك تفقده وتخسره، هذه دلالة انك تعاني من خلل في الجانب العاطفي. طيب عشان تعدل هذا الخلل وتحقق الاتزان في جانبك العاطفي وتشبع علاقتك مع عائلتك واصدقائك واللي حولك، لازم تقوي هذه الرابطة وتغذيها اقل شيء بشكل اسبوعي. تتواصل مع ابوك وامك واخوك واختك واقاربك وجيرانك واصدقائك المقربين بشكل جيد جدا. الافضل انك تقابلهم اسبوعيا، والتواصل معهم مو معناته انك تقعد معهم وبس ولا تقابلهم وانتهى الموضوع، لا، تتواصل معهم عاطفيا، تشكيلهم، تسمع شكواهم، تفضفض لهم ويفضفضون لك، تمدحهم وتستقبل المدح منهم والدعم والمساعدة والمواساة وغيرها. تواصل عاطفي حقيقي. هذا التواصل العاطفي كل ما كان أفضل وأجمل، كل ما شبع عندك هذا الجانب وحقق لك فيه الاتزان. يعني على سبيل المثال بالله اسأل نفسك سؤال، كم مرة قلت لأمك أو أختك كذا من لا شيء، والله أنت جميلة، جميلة جدا، أنت أجمل امرأة أو بنت شفتها في حياتي، عيونك جميلة، شعرك جميل، رائحة عطرك رهيبة جدا، ملابسك وذوقك عالي، ملابسك حلوة، ابتسامتك تجيب العافية. يا رجل كم مرة قلت صباح الخير عليك، صباح النور، الله يجعل أيامك سعيدة؟ وبالطبع إذا أنت ما أعطيتهم هذا الشيء ما راح تلقاه منهم، فاقد الشيء لا يعطيه. فلازم تبادر وتسارع بفعل الصواب والمؤثر لو تذكر العادة الأولى. بعد كذا راح تحقق الاتزان وتفتح من مشكلة أن تكون حياتك كلها العاطفية متمحورة حول شخص معين. إذا راح هذا الشخص انهارت المنظومة العاطفية عندك وقعدت تغني جرحتاني، الجانب الرابع والأخير يا صديقي المتابع هو جانب قوي ومهم، الجانب الروحي. هذا الجانب هو الجانب التأملي، واللي فيه تحاول تريح عقلك قدر المستطاع، توقف عن التفكير وتركز في الآن واللحظة والتو. وهذا الكلام راح ناخده بالتفصيل لما نجي نشرح كتاب قوة الآن، ولكن أحب أقول لك يا صديقي المتابع أن إقامة الصلاة تغطي هذا الجانب تماما، ومستعد أجلس 3 ساعات أشرح لك عن الأثر القوي العلمي الحقيقي المثبت حق الصلاة. وش تبغى بس؟ فسيولوجيا وسايكولوجيا وفي علم الطاقة وأشياء كثيرة، لكن بختصر لك هذا الموضوع كله وأقول لك رح تابع حلقة أحمد الشقيري الموجودة في اليوتيوب حقت خواطر اسمها أرحنا بها يا بي. والله العظيم راح تشوف الصلاة من بعد هذه الحلقة بمنظور مختلف تماما، وبتعرف انك انت المحتاج للصلاة. راح تابع الحلقة وبرضه راح احط لكم الرابط في الوصف. وقبل لا اختم الفيديو هذا وهذا الكتاب الرهيب جدا، خلني اقول لك معلومة بسيطة وحلوة يا صديقي المتابع. تعرف وش معنى كلمة قانون؟ مثل قانون الجاذبية على سبيل المثال. القانون هو الشيء اللي ينطبق ويصير على كل شيء حي أو غير حي في بعض الأحيان. مثلا إذا سقط شخص من برج إيفل وهو عارف وفاهم ومدرك أنه إذا سقط راح يموت، وطاح من برج إيفل راح يموت، وفي نفس الوقت إذا سقط من برج إيفل طفل عمره 2 سنين جاهل وبريء جدا ما يعرف شيء، ما يدري أنه إذا طاح بيموت، إذا سقط راح يموت، لأن قانون الموت يسري على الكل والجميع، سينطبق على المدرك الفاهم والواعي أو على الطفل البريء المسكين. قانون. وفي قانون رهيب جدا من قوانين التغيير. القانون يقول any change has impact، أي تغيير راح يكون له أثر، وبحجم هذا التغيير راح يكون حجم هذا الأثر. مو شرط، لكن في معظم الأحيان هذا الكلام يصير. ومنها تأتي Butterfly Theory، نظرية الفراشة. وهذه النظرية تقول إذا رفرفت فراشة في أمريكا الجنوبية سيحدث إعصار في الصين. مكذبني؟ مكذبني؟ رح اليوتيوب وقرأ عن هذه النظرية. النظرية هذه حقيقية يا صديقي المتابع، وهي اللي تأكد أن any change has impact، أي تغيير له أثر، والتغيير اللي يصير فيك أنت راح يأثر في الكون كامل، حرفيا راح يأثر في الكون كامل. بعد ما قرأت كتاب روبرت كيوساكي الأب الغني والأب الفقير، جلست مع جدتي وخالتي قلت لهم ايش رايكم تشوفون لكم مصدر دخل، تشوفون لكم حاجة تسوونها وتبيعونها وتزيدون من دخلكم. المهم طبقوا هذا الكلام، وجدتي من يومها وهي تدعي لي لأنها صارت تدخل 4 أضعاف دخلها الشهري من حساب المواطن. فجلست مع خالتي وقلت لها سبحان الله انت شايفة التغيير اللي صار فيها، مبسوطة مرة أنها لقت لها شيء يلهيها ولقت لها مصدر دخل. فقلت لها يوم قريت الكتاب أنا تغيرت وهذا الأثر انطبق على جدتي. قالت لي إيه والله شيء عجيب. قلت لها غلط، التغيير حصل في سنة 1956 لما روبرت كيوساكي تغير تفكيره عن المال، وبعد كم سنة ألف هذا الكتاب، واليوم بعد 64 سنة قريت أنا هذا الكتاب وهذا الأثر اللي طلع منه، ولسه راح تطلع منه آثار في المستقبل. في جوانبك الأربعة يا صديقي المتابع يصير نفس الشيء، لما يختل جانب واحد من جوانبك راح يأثر على الباقين، وبكذا راح يختل التوازن عندك، وإذا اختل التوازن عندك راح تأثر على توازن الناس اللي موجودة حولك. على سبيل المثال إذا اختل توازنك راح يختل توازن منظومة عائلتك، وإذا تأثرت منظومة عائلتك راح تأثر على منظومة المحيط والمجتمع وبذلك العالم. الكلام هذا يا صديقي المتابع خطير جدا، يمكن ما تلاحظ هذا التأثير لأن التغيير أحيانا يكون بسيط جدا، ومثل ما قلت لك بحجم التغيير يكون حجم التأثير. لكن خلنا نفرض مثلا أن في شخص حصل عنده خلل في الجانب البدني، صار عنده فشل كلوي وخسر الكليتين وصار يغسل كلاه أسبوعيا. لما يصير حدث زي هذا راح تتأثر عائلته كلها، منهم اللي بيتأثر عند الجانب العاطفي وبيحزن عشانه، ومنهم اللي بيتأثر عند الجانب البدني بسبب هذا الشيء، راح يسهر معاه ويتعب معاه وهو يعتني فيه ويوديه المستشفى ومن ذا الكلام، وممكن يتبرع له أحد أفراد العائلة بكلية، وبكذا يكون صار في خلل في الاتزان البدني عند شخص ثاني، وممكن مو من أعضاء العائلة، ممكن من الأصدقاء أو من متبرع خارجي. المهم أن الخلل البدني اللي صار فيه صار له أثر. فلذلك حاول قدر المستطاع أنك تشبع الـ4 جوانب وتحقق الاتزان بينهم، لأن اتزانك يا صديقي المتابع يعني اتزان عائلتك، وإذا اتزنت عائلتك يتزن المحيط والمجتمع وبذلك العالم. اتزانك يا صديقي المتابع يعني أنك راح تحقق الفعالية وراح توصل لأحلامك وأهدافك بشكل فعال بأقل جهد ممكن وأسرع وقت ممكن وبإنتاجية عالية وبلا أخطاء. اتزانك راح يخليك تمارس يمارس الست عادات بشكل جيد، وبقدر ما تهتم بالنتائج اهتم بمصدر هذه النتائج. سن المنشار وجدد طاقتك وشبع الجوانب اللي موجودة عندك، وتذكر دائما القانون هذا: any change has impact. أي تغيير راح يصدر منه أثر. تغييرك أنت واتزانك أنت راح يأثر على المحيط الموجود حولك وراح يأثر على العالم. فلا تعتقد أن دورك مو مهم، ولا تعتقد أنك شخص نكرة في الحياة. مشاركتك هذا الفيديو يا صديقي المتابع مع أهلك وأصدقائك راح يكون لها أثر كبير وأثر قوي جدا، أنا متأكد. لذلك أرسل هذا الفيديو لكل شخص تعتقد أنه ممكن يستفيد منه، ولا تنسى اللايك إذا استفدت، وإذا حبيت المحتوى اشترك في القناة للمزيد. وبالمناسبة في الانستغرام انا انزل فيديوهات هناك اكثر اختصارا من اللي موجودة هنا، اتشرف بمتابعتك، راح تلقى الرابط في الوصف. الى هنا يا صديقي المتابع نكون وصلنا الى نهاية سلسلة شرح كتاب من اعظم الكتب في تطوير الذات ان لم يكن اعظمها. اتمنى من اعماق قلبي ان يكون هذا الكتاب فعلا غيركم، وهذا الكتاب فعلا اثر فيكم ولو في جانب واحد على الاقل. ويا ليت يا ليت تعلموني في التعليقات اذا فعلا غيركم الكتاب وفادكم، وعلموني وش افضل عادة أو أفضل معلومة طلعتوا منها من هذا الكتاب. يعني على سبيل المثال المنظورات الفكرية أو نظرية المزرعة. وبالنسبة لي أنا أشوف أعظم عادة العادة الأولى، كن مبادرا، ومن بعدها العادة السابعة، عادة الاتزان أو عادة شحذ المنشار. علموني في التعليقات وش أفضل عادة بالنسبة لكم، وعلموني برضو وش الكتاب اللي ودكم نشرحه في السلسلة القادمة. وشكرا شكرا شكرا من أعماق القلب على حسن الاستماع وعلى الدعم المتواصل جدا. انتهت جرعة الدوباميكافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع، أتمنى أنها كانت جرعة جميلة جدا. إلى أن ألقاك في الأسبوع القادم بجرعة أجمل وأفضل ومع كتاب جديد إن شاء الله. شكرا لحسن الاستماع، سلام عليكم. جرح على الرخيص غالي.